قال الله يا عيسى إني متوفيك. قلنا قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ظاهره معارض لقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ذكر المؤلف رحمه الله الجواب عنه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول كيف ذلك؟ ما الدليل على أن هذا هو المعنى؟ استدل على هذا الكلام كله. اسماعيل ما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل هو أن المتوفيق لا تدل على زعيم الزمن ولا تدل على الماضي أنها توفى في الماضي لأن الواو في المتوفيق ليست للترتيب. لا هذا مبحث آخر خليك غير في الزمن بعد خليك في الزمن. المتوفيق لا تدل على زمن معين ولا تدل على الماضي وإنما يتوفى في وقت ما. على أي زمن يدل؟ متوفيك على أي زمن يدل؟ واسم فاعل كالمضارع يدل على زمن الحال والاستقبال. إذن فلا يلزم منه أن يكون توفاه. فإن قيل قال متوفيك ورافعك فظاهره أنه توفاه قبل رفعه وهو مرفوع اتفاقا رفعه الله إليه إجماعا. هل توفاه أم لا هذا هو محل نزاع. فإن قيل توفاه قبل رفعه إذن قد مات. الجواب أن الواو ليست للترتيب. نعم لأن مطلق الجمع. الوجه الثاني السياسي منيمك. نعم منيمك وبعد ذلك ما الدليل على أن الوفاة تطلق على الموت؟ بعد ما أمت. ومن القرآن قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها قل هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوجه الثالث سيوس إذا المعنى متوفيك هنا نعم ولا يلزم منه أن يكون قديما. كذلك مما مر قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا ظاهره أن إبراهيم لم يشرك بالله تعالى قط وهو معارض لظاهر قوله تعالى فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي رأى كوكبا قال هذا ربي رأى الشمس بازغة قال هذا ربي. فظاهره أن هذا شرك مع أن الله تعالى نفى عنه الشرك قال وما كان المشرك. الجواب نعم إذا الوجه الأول أن هذا من باب المناظرة أي أن إبراهيم ليس ناظرا يعني ليس مستدلا بهذا القول ليس يحتج به وإنما ذكره على سبيل محاجة الخصم تسليم من باب التسليم الجدلي. الجواب الثاني والتقدير واستفهام هنا استفهام استخباري كان جاهلا وأراد أن يعرف ما كانش عارف. إذن أي نوع من أنواع الاستفهام؟ استفهام إنكاري توبيخ يعني هذا ليس ربي. وهل يجوز حذف الهمزة في هذا المقام؟ يجوز حذف الهمزة لم تذكر أم ولا جواب يجوز. نعم يجوز أن تذكر واضح. ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. هذه الآية نفى الله تعالى فيها قبول توبة المرتدين ولو تابوا. قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم. إذا تابوا إلى الله فالله تعالى لن يقبل توبتهم لن تقبل توبتهم إذا تابوا واضح. إذن فظاهر الآية وخصوصا أن قوله تعالى لن تقبل توبتهم أتى بلن ومعلوم أن لن تخلص المضارع من الدلالة الحالية الدلالة على الاستقبال. إذا المعنى لن تقبل توبتهم في المستقبل، ولو يتوبهم يقبلش الله منهم. جالتنا. إذا ظاهر الآية إيش؟ أن المرتد لا توبة له، وإن تاب لا تقبل توبته. وهذا ظاهره يعارض قوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وقوله تعالى يوم ياتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وقول الله تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. بل جاءت آية في خصوص المرتدين، ممكن يقول قائل هذه الآية عامة وهذه الآية خاصة بالمرتدين، جاءت آية في خصوص المرتدين تدل على أنهم إذا تابوا تاب الله عليهم، وهي قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، ارتداد كفروا بعد إيمانهم، وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي قوم الظالمين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة الناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا. فجاء بعد ذلك إلا الذين تابوا استثناء من أولئك الذين حكم الله تعالى عليهم بأنهم ضالون وبأنهم يعذبون. إذن قال إلا الذين تابوا أي من أولئك. إذن واضح الكلام، إذن ظاهر هذه الآية التعارض. فهذه الآيات التي ذكرتها الآن تدل على أن كل تائب تاب إلى الله تعالى يتوب الله عليه إذا حقق التوبة النصوح. ودلت هذه الآية الأخيرة التي ذكرتها وهي أيضا في آل عمران على أنه ولو كان مرتدا وتاب ورجع إلى الله تاب الله عليه. وهذه الآية التي بين أيدينا الآن لن تقبل توبتهم ظاهرها أنه ولو تاب لا تقبل توبته. واضح الإشكال؟ نعم. كيف يجاب عنه؟ الجواب عنه من أربعة أوجه. الوجه الأول أن معنى قوله تعالى لن تقبل توبتهم أي أن اليهود الذين كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، معلوم أن أهل الكتاب كانوا يعلمون ببعثة نبي بعد عيسى عليه السلام، وقد بشرهم عيسى عليه السلام به ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فكانوا يؤمنون بنبي يأتي بعد عيسى عليه السلام. إذن لاحظ اليهود كانوا يؤمنون بمحمد قبل بعثته، نعم قبل مبعثه كانوا يؤمنون به لأن عيسى بشرهم به، ولكن بعد أن بعث وبعث من العرب معلوم فعلهم أنكروه ولم يؤمنوا به مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما قال الله عنه. إذن آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وكفروا به عليه الصلاة والسلام بعد مبعثه، وازدادوا كفرا بعد ذلك باقترافهم الذنوب والمعاصي والمخالفات. إذن هؤلاء لن تقبل توبتهم من هذه الذنوب التي ازدادوا بها كفرا حتى يتوبوا إلى الله من كفرهم. شوفوا فهمتوا المعنى حينئذ؟ لاحظوا المعنى الآية حينئذ أن اليهود الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه وكفروا به بعد ذلك وازدادوا كفرا بالمعاصي والذنوب والمخالفات إذا تابوا إلى الله من هذه المعاصي والذنوب دون الكفر فلن تقبل توبتهم حتى يتوبوا إلى الله من كفرهم. إذن كفروا بمحمد وازدادوا كفرا بماذا؟ بالمخالفات، محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، معاصي التي كانوا يقترفون مع أنهم في الأصل كفر ولكن ازدادوا كفرا بالمعاصي إذا تابوا من هذه المعاصي والمخالفات ولم يتوبوا، يتوب الله عليهم ولم يتوبوا من كفرهم، لا لن تقبل توبتهم حتى يتوبوا من كفرهم. إذن لو تابوا إلى الله من هذه الأمور التي ازدادوا بها كفرا ولم يتوبوا من الأصل الذي هو الكفر فتوبتهم غير مقبولة حتى يرجعوا إلى الله ويتوبوا من كفرهم. ما الدليل على أن هذا هو المعنى؟ هذا المعنى الأول، ما الدليل عليه؟ الدليل عليه قوله تعالى وأولئك، بعد ذلك قال وأولئك هم الضالون، فظاهرها أنهم ولو تابوا باقون على ضلالهم. إذا رتبوا غيم الأمور التي زادتهم كفرة، أما الأصل مازال الضلال مازال كين، مفهوم كلام؟ تابوا مما زادوا به كفرا وبقوا على ما كانوا عليه من اليهودية بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مما يدل على هذا التأويل قوله بعد وأولئك هم الضالون، ما ظاهرها؟ أنهم ولو تابوا فقد كانوا على ضلالهم، مستمرين على ضلالهم. إذن فلذلك لم يقبل الله منهم لأنهم تابوا من هذه الأمور ولم يتوبوا من الأصل. واضح الكلام؟ هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن معنى قوله تعالى لن تقبل توبتهم أي لن تقبل توبتهم إذا تابوا إلى الله عند الموت، لن تقبل توبتهم إذا تابوا إلى الله تعالى ساعة الاحتضار. والدليل على هذا الوجه أمران. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى نفى قبول التوبة عن الكفار إذا تابوا إلى الله تعالى عند ساعة الاحتضار، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وقال تعالى في فرعون لما أدركه الغرق وأيقن الهلاك قال إني قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا مسلم. قال لي الله تعالى آل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلم يقبل الله توبة. لماذا؟ لأنها كانت بعد فوات الأوان عند ساعة الاحتضار. هذا الدليل الأول الذي يدل على أن المراد لن تقبل توبتهم أي عند حضور الموت. الوجه الثاني الذي يدل على ذلك أن الله تعالى قال كفروا ثم ازدادوا كفرا، إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. فظاهر قوله تعالى ثم ازدادوا كفرا أنهم لم يتوبوا إلى الله تعالى في الوقت الذي تنفع فيه التوبة، لأنه قال كفروا وازدادوا كفرا في الوقت الذي كان ينبغي أن يتوبوا فيه، الوقت الذي كان ينبغي أن يتوبوا ازدادوا كفرا، ثم تابوا في وقت لا تنفعهم فيه التوبة وهو ساعة الاحتضار عند الموت، فحينئذ لن تقبل توبتهم بعد ذلك أي من ساعة الاحتضار إلى ما بعدها سواء قل الزمن أو كثر لن تقبل توبتهم. فهم كلام؟ إذن فقوله ثم ازدادوا كفرا فيه إشارة لماذا؟ إلى أنهم لم يحققوا التوبة في الوقت الذي تنفعهم فيه التوبة، وإنما تابوا بعد فوات نفعها. واضح الوجه؟ الوجه الثالث من الأوجه التي أجيب بها عن هذه الآية أن معنى قوله تعالى لن تقبل توبتهم أي لن يقبل إيمانهم الأول الذي كان قبل الردة، بمعنى هؤلاء اليهود كانوا مؤمنين بمحمد وبعد ذلك كفروا، فلو تابوا إلى الله من كفرهم هل يقبل الله منهم إيمانهم الأول؟ إذن الإيمان الأول الذي كان قبل الردة غير مقبول منهم، وإنما تقبل توبتهم فيما بعد الردة، تقبل توبتهم ويغفر الله تعالى لهم وتقبل أعمالهم، ولكن في ماذا؟ فيما عملوه من الأعمال بعد الردة، أما إيمانهم الذي كانوا عليه قبل الردة فلا يقبله الله منهم. واضح الوجه؟ وهذا وجه ضعيف كما أشار إليه المؤلف رحمه الله لأنه مخالف لظاهر الآية. فظاهرها أنهم تابوا بعد الكفر، ماشي تابوا قبل الكفر، ظاهرها ثم ازدادوا كفرا، آمنوا كفروا بعد إيمانهم ثم لن تقبل توبتهم بعد ذلك. إذن ظاهر الآية أن التوبة كانت بعد كفرهم لا قبل كفرهم، فلذلك كان هذا الوجه ضعيفا. الوجه الرابع وهو وجه قوي وتشهد له شواهد، وإن كان خفيا هو دقيق خفي ولكنه قوي، تشهد له شواهد من القرآن ومن كلام العرب، أن معنى قوله تعالى لن تقبل توبتهم أنهم لم يتوبوا أصلا، لم يوفقوا للتوبة حتى تقبل توبتهم. في نوع عبد الكريم، عبد الكريم في نوع. إذا المعنى حينئذ ناش أن هؤلاء الناس ما تابوا إلى الله حتى تقبل توبتهم، إذا التوبة أصلا منفية عنهم، وهذا لا إشكال فيه ظاهر. إذا كان المعنى أن هؤلاء الناس لن تقبل توبتهم، لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا أصلا. إذا معنى لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة حتى تقبل توبتهم. علاش الله تعالى ما يقبلش منهم؟ لأنهم ما تابوش أصلا. إذا المعنى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا ولم يتوبوا فلن تقبل توبتهم لأنهم لم يتوبوا، لن تقبل توبتهم لأنهم لم يوفقوا للتوبة أصلا. واضح؟ ولكن هذا الوجه هذا ممكن يكون فيه إشكال عندكم في الظاهر. قد يقول قائل إذا كانوا هاد الناس ما تابوش أصلا ما غيقولش إن الله تعالى لن تقبل توبتهم، فظاهر قوله لن تقبل توبتهم لا، لك الإيمان قبل من الكفر ما كان دروش عليه، ده الآن بعد الكفر. إذن ظاهر قوله لن نفي التوبة عنهم نفي قبول التوبة أنهم تابوا غير ما تقبلتش منهم، نقول لا يلزم ذلك، لا يلزم. والدليل على ذلك القرآن وكلام العرب، فمن القرآن قول الله تعالى قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لما تكلم عن الكفار قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين غدا يوم القيامة، والمعنى أنهم لم يشفع فيهم أحد حتى تنفعهم الشفاعة. مش المقصود أن نشفعوا فيهم الأنبياء ومنفعتهم الشفاعة، لا، الكفار أصلا لا يشفع فيهم، لأن الشفاعة لا بد فيها من الرضا عن المشفوع والإذن للشافع، لا بد فيها من الإذن للشافع والرضا عن المشفوع. فمعنى قوله فما تنفعهم شفاعة الشافعين أنهم لم يشفع فيهم أحد فتنفعهم الشفاعة. فما تنفعهم أي لم يشفع فيهم أحد فتنفعهم الشفاعة لكفرهم. ومما يدل على هذا أيضا قول الله تعالى، والآية ظاهرة في هذا المعنى، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. شوفوا انتبهوا معايا، لا برهان له به. الله تعالى يقول لنا من يشرك بالله ويسأل غير الله تعالى، من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. إذن ظاهرها أن من دعا مع الله إلها آخر له برهان به، صح دعاؤه، وإنما المنفي هو دعاؤهم إلها آخر لا برهان لهم به. فنقول هذا من هذا المعنى. إذن معنى قوله لا برهان لهم به أنه لا إله آخر لهم غير الله تعالى، ما كاين شيء إله آخر غير الله تعالى. لا إله آخر حق، نقصد يستحق العبودية، لا يوجد إله آخر حق غير الله تعالى حتى يكون لهم برهان. إذا البرهان المنفي، البرهان الذي نفي، قصد بذلك نفي الموضوع الذي يحمل عليه البرهان المذكور، يعني أنه لا إله لهم آخر حق حتى يثبت له برهان. مش مقلام. وليس المراد أنه إذا كان لهم إله آخر وكان معهم برهان قبل منه. إذن معنى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به أنه لا إله لهم فيكون لهم برهان عليه، لا إله لهم أصلا حتى يكون لهم برهان عليه، أقصد الإله الحق. مش واضح كلام؟ إذن الشاهد، وهذا هو اللي كيتسمى في المنطق، وهذا معروف في المنطق، القضية السالبة، القضية السالبة في المنطق التي تنفي الموضوع لا يلزم منها وجود الموضوع. ملي كتكون القضية سالبة فلا يلزم منها وجود الموضوع. لاحظ معي، ملي كنقول لك زيد إن الإنسان ليس بحجر، الإنسان ليس بحجر، إذا لاحظ الإنسان نفيت عنه وصفا وهو الحجرية، الإنسان ليس بحجر. إذا لما نفيت الحجرية عن الموضوع الذي هو الإنسان، هل يلزم من ذلك وجود إنسان هو حجر؟ لا يلزم من ذلك وجود إنسان هو حجر، وهذا معروف في المنطق. إذن هذول يسموها القضية السالبة، ويقولون القضية السالبة لا تستلزم وجود الموضوع. وش ما كلام؟ القضية السالبة لا تستلزم وجود الموضوع، بمعنى إذا فينا شي حاجة، شي حاجة ما يلزمش منها أن الموضوع موجود، لا، لا يلزم، قد يكون معدوما من الأصل، وسنذكر إن شاء الله تفصيل ذلك على الوجهين المذكورين في المنطق. مفهوم الكلام؟ إذن ما معنى هذا الوجه؟ إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، أي لم يوفقوا للتوبة حتى تقبل توبتهم. إذن لماذا لم تقبل توبتهم؟ لأنهم لم يتوبوا. فإن قيل قوله لن تقبل توبتهم ظاهره أن القبول هو المنفي وأن التوبة حاصلة، فنقول لا يلزم من نفي المحمول عن الموضوع وجود الموضوع. لاحظ أن شنو المنفي؟ القبول منفي عن التوبة، هل يلزم من نفي القبول عن التوبة وجود التوبة؟ لا، لا يلزم. والدليل على ذلك فما تنفعهم شفاعة الشافعين، نفى الله تعالى الشفاعة عن الكفار، هل يلزم من ذلك وجودها أنها كانت غي منفعتهم؟ لا، لا يلزم. مفهوم كلام؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان، نفي البرهان هل يلزم منه وجود الإله؟ لا يلزم منه. شو وضع كلام؟ بل الإله غير موجود. إذن فالمعنى لا شفاعة لهم حتى تنفعهم، لا إله لهم حتى يجدوا له برهانا، لا توبة لهم حتى تقبل منهم. مفهوم كلام؟ وهذا الوجه دلت عليه كما قلنا آيات من القرآن، وهو أسلوب من أساليب العربية، دل عليه كلام العرب، من أقوال العرب الدالة على نفس المعنى قول الشاعر، على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرة. قال على لاحب لا يهتدى بمناره، اللاحب هو الطريق، الطريق يقال له لاحب، ولحب لغة فيه هو الطريق. كيقول على لاحب، هذا جار مجرور متعلق بما قبله في البيت قبل، كأنه قال أمشي ولا يمشي فلان. إذن شوف، قال على لاحب لا يهتدى بمناره، ما معنى على طريق لا يهتدى بمناره؟ هل يفهم منه أن الطريق له منار ولكن المنار لا يهتدى به؟ لا، المعنى أنه لا منار له أصلا حتى يهتدى به، معنى قوله على لاحب لا يهتدى بمناره أنه لا منار له أصلا حتى يهتدى به، لأنه قال لا يهتدى به. ما هو الذي لا يهتدى به؟ الطريق الذي له منار أو الطريق الذي لا منار له؟ إلا الطريق الذي لا منار له. إذن فلما نفى عنه الاهتداء قال لا يهتدى بمناره، لا يلزم منه أن يكون له منار، إلا أن المنار لم نهتدي به، وإنما المعنى أنه لا منار له حتى يهتدى به. مش واضح؟ مفهوم؟ ومن هذا أيضا قول الشاعر لا تفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الدب بها ينجحر. هذا الشاعر يصف أرضا، كيوصف واحد الفلات، وصف بهذه وصف هذه هذه الأرض اللي وصفها لا يوجد فيها ضباب ولا يوجد فيها أرانب، أرض فلات خاوية لا أرانب فيها ولا ضباب. اش قال هو؟ قال لا تفزع الأرنب أهوالها. قال لك الأرنب لا تفزع الأرنب أهوال تلك الأرض، أهوال تلك الفلات لا تفزع الأرنب، مع أنه لا أرانب فيها. إذن لاحظوا، وكيوصف واحد الفلات لا تعيش فيها أرانب ولا ضباب، وقال الأرانب لا تفزع من هذه الفلات. هل يفهم من قوله أن الأرانب لا تفزع من هذه الفلات أنها موجودة؟ لا، المعنى أنه لا توجد أرانب حتى تفزع. وقال في البيت الثاني ولا ترى الدب بها ينجحر. ينجحر بمعنى يدخل الجحر أو يتخذ جحرا، يدخل الجحر أو يتخذ يجعل له جحرا. قال ولا ترى الدب بها ينجحر، قلنا هذه الأرض أصلا لا ضباب بها، إذن ما معنى لا ترى؟ أنه لا يوجد فيها دب، لا يوجد فيها ضباب حتى تدخل جحورها. مش مفهوم كلام؟ إذن هذا أسلوب عربي واضح. إذن معنى لن تقبل توبتهم، أي لم يوفقوا للتوبة حتى تقبل توبتهم. إذن دل عليه كلام العرب وآيات من القرآن، وهو أسلوب عربي. وأيضا القاعدة في المنطق المعروفة أن القضية السالبة لا تقتضي وجود الموضوع. إذا القضية السالبة تقتضي وجوده؟ لا تقتضي وجوده، قد يكون معدوما وقد يكون موجودا. واضح؟ ويأتي تفصيله إن شاء الله. المؤلف رحمه الله وضح ذلك، قال في المنطق هذا أمر معلوم عندهم أن القضية السالبة لا تستلزم وجود الموضوع. شنا هي القضية؟ نحاول نبسطها لكم تفهموها إن شاء الله. شنا هي القضية السالبة؟ هي الجملة المنفية، الجملة اللي داخل عليها نفي، الجملة اللي فيها نفي، جملة فيها نفي كتسمى قضية سالبة. فهمنا هذه؟ زين. ملي كنلقاو جملة فيها نفي، النفي إيش معناه؟ نفي الخبر عن المبتدأ، أنا قربت لكم بالخبر والمبتدأ، أو نفي الفعل عن الفاعل، هما كيسميوه محمول وموضوع. إذا نفي الخبر عن المبتدأ بمعنى نفي المحمول عن الموضوع. إذا لقينا واحد جملة فيها نفي وكان المنفي هو الخبر عن المبتدأ، المنفي هو المحمول عن الموضوع، هل يلزم من ذلك أن الموضوع موجود غير المحمول فقط هو المنفي عنه؟ بمعنى الموضوع موجود إلا أن هذا المحمول قد نفي عنه، لا يلزم. واضح الكلام؟ إذا لا يلزم من نفي المحمول عن الموضوع وجود الموضوع. مفهوم كلام؟ مثال ذلك، هذه السورة هذه تتحقق بصورتين، توجد في صورتين. الصورة الأولى أن يكون الموضوع موجودا في الأصل، الموضوع هذا وجودي، مش لأن الموضوع إما يكون وجودي ولا يكون عدمي. وجودي بمعنى له صورة في الخارج، وجودي عنده صورة في الواقع، والعدمي هو الذي لا صورة له في الواقع أصلا، وإنما هو أمر فقط متخيل، أمر موجود في الأذهان وغير موجود في الخارج. مثال الأول، الصورة الأولى اللي هي اللي كيكون فيها الموجود له صورة في الخارج. مثلا قولهم في المنطق ليس الإنسان بحجر، ليس الإنسان بحجر، لاحظ نفي الحجرية عن الإنسان، هل يلزم منها وجود الإنسان أصلا؟ نفي الحجرية عن الإنسان يلزم منها وجود الإنسان؟ لا يلزم منها وجود الإنسان. شو هذا كلام؟ لاحظ نقول لك ليس هذا بحجر، مثلا ليس هذا، ليس ذلك الشيء بحجر، أو هذا بحجر وأشرت إلى شيء ما، هل يلزم من ذلك كونه إنسانا؟ لا يلزم. إذن فنفي الحجرية عن الإنسان لا يستلزم وجود الإنسان أصلا. واضح الكلام؟ هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الموضوع معدوما أصلا من أصله، الموضوع غير موجود في الواقع، معدوم من أصله. مثل ماذا؟ كأن تقول لا نظير لله يستحق العبادة، لا نظير لله يستحق العبادة. لاحظوا الموضوع ديالنا فين هو؟ هو النظير لله. هل النظير لله موجود؟ غير موجود. شنو اللي نفينا؟ نفي استحقاق العبادة. إذن هل يلزم من نفي استحقاق العبادة عن النظير وجود النظير؟ لا يلزم. إذن المعنى لا نظير موجود حتى يستحق العبادة. واضح؟ إذن هذا خلاصة ما ذكره مؤلف رحمه الله في هذا، وفائدة سيزيدها نذكرها إن شاء الله بعد. زيد سيد. ارفع صوتك يا سيدي مزيان ما نسمعوكش ما تسمعوكش. هذه الآية الكريمة تدل على أن المرتدين بعد إيمانهم مزدادين كفرا لا يقبل الله توبتهم إذا تابوا، لأنه عبر بلن دالة على نفي الفعل في المستقبل، مع أنه جاءت آيات أخرى دالة على أن الله يقبل توبة كل تائب قبل حضور الموت وقبل طلوع الشمس من غروب مغربها، كقوله تعالى. زيد ارفع صوتك مزيان ما تسمعوش مزيان. وقبل طلوع الشمس من مغربها كقوله تعالى قل. لا فرق بين الأول والثاني. غير كتسمع ولكن ما لا زيد حاول تزيد ارفع صوتك كأنك تخطب في الناس. وقبل طلوع الشمس من مغربها كقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. مزيان. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقوله يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، فإنه يدل بمفهومه على أن التوبة قبل إتيان بعض الآيات مقبولة من كل تائب. وصرح تعالى بدخول المرتدين في قبول التوبة قبل هذه الآية مباشرة في قوله تعالى، لأن هذه الآية أيضا في آل عمران فهي قبلها مباشرة وبعدها جاءت هذه الآية. في قوله تعالى كيف يهزي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. فالاستثناء في قوله إلا الذين تابوا راجع إلى المرتدين بعد الإيمان المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا، ويدل له أيضا قوله تعالى المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا. المستحقين للعذاب واللعنة إن لم يتوبوا، ويدل له أيضا قوله تعالى أيضا مما يدل على أن الله تعالى يقبل توبة المرتد بمفهوم المخالفة قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، مفهومها أنه إن لم يمت على الكفر تقبل توبته. قال ومن يرتد فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم، إذن يفهم منه أنه إن لم يمت كافرا لا تحبط أعماله. ويدل له أيضا قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، لأن مفهومه أنه إذا تاب قبل الموت فقبلت توبته مطلقا. والجواب من أربعة أوجه، الأول وهو اختيار ابن جرير ونقله عن رفيع بن العالية ابن أبي العالية ونقله عن رفيع بن أبي العالية أن المعنى إن الذين كفروا من اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد إيمانهم به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا لما أصابوا من الذنوب في كفرهم لن تقبل توبتهم من ذنوبهم التي أصابوها في كفرهم حتى يتوبوا من كفرهم. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وأولئك هم الضالون، لأنه يدل على أن توبتهم مع بقائهم على ارتكاب الضلال وعدم قبولها حينئذ ظاهر. الثاني وهو أقربها على ارتكاب الضلال، انتهى الكلام، وعدم قبولها حينئذ ظاهر. هذا الكلام ثم المؤلف استأنف رحمك الله، قال لك وعدم قبولها حينئذ واضح. نعم. علاش ظاهر؟ لأنهم بقوا على كفرهم، هذا ظاهر. زيد. الثاني وهو أقربها عندي أن قول، وهذا القول الثاني هو الذي ذكره في أضواء البيان رحمه الله واقتصر عليه لأنه الظاهر عنده. عندي أن قوله تعالى لم تقبل توبتهم يعني إذا تابوا عند حضور الموت، ويدل لهذا الوجه أمران. الأول أنه تعالى بين في مواضع أخرى أن الكافر الذي لا تقبل توبته هو الذي يصر على الكفر حتى يحضره الموت في ذلك الوقت، كقوله تعالى فيتوب حتى يحضره الموت فيتوب في ذلك الوقت، حتى يحضره الموت نعم. شنو ما عندك شي مشكل؟ زيدها لما في ذلك الوقت، كقوله تعالى وليس بالتوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، فجعل التائب عند حضور الموت والميت على كفره سواء، كقوله تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، وقوله في فرعون آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فحينئذ شغا تكون الآية؟ غتكون الآية من باب الإطلاق والتقييد، بمعنى الآية مطلقة وقيدتها الآيات التي سمعتم. وتعلمون أنه إذا جاء لفظ المطلق ولفظ المقيد يجب حمل المطلق، فهذا الشيء وقع على هذا الوجه الثاني. ما الذي وقع؟ حمل المطلق على المقيد. إذن آية آل عمران لن تقبل توبتهم مطلقة، والآيات التي فيها التقييد تقييد التوبة بحضور الموت مقيدة. إذن لن تقبل توبتهم عند الموت، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. زيد. فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت. حاول تسرع شوية في الصد. فالإطلاق الذي في هذه الآية يقيد بقيد تأخير التوبة إلى حضور الموت لوجوب حمل المطلق على المقيد كما تقرر في الأصول. والثاني أنه تعالى أشار إلى ذلك بقوله ثم ازدادوا كفرا، فإنه يدل على عدم توبته في وقت نفعها. ونقل ابن جرير هذا الوجه الثاني الذي هو التقييد بحضور الموت عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني. اجتني بالجزمة لتسلم. الخراساني والسدي السدي، الإمام السدي رحمه الله. الثالث أن معنى لن تقبل توبتهم أي إيمانه الأول لبطلانه بالردة بعده. ولقد أخرج ابن جرير هذا القول عن ابن جرير ولا يخفى عن ابن جريج، ونقل ابن جرير هذا القول عن ابن جريج ولا يخفى. زيد ولا يخفى ولا يخفى ضعف هذا القول وبعده عن ظاهر القرآن. الرابع أن المراد بقوله لن تقبل توبتهم أنهم لم يوفقوا للتوبة النصوح حتى تقبل منهم، ويدل لهذا الوجه قوله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذا احتاج الآية لاحظ دليل واضح أيضا في نفس الدلالة التي دلت عليها هذه الآية، إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذن لماذا لم يكن الله ليغفر لهم؟ ما هو سبب عدم مغفرة الله لهم؟ أنه لم يوفقهم للهداية للسبيل، ولذلك قال لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذن فعدم غفرانه لهم لماذا؟ لأنهم لم يهتدوا إلى السبيل. فهي دلت على نفس ما دلت عليه الآية. زيد. فإن قوله تعالى ولا ليهديهم سبيلا يدل على أن عدم غفرانه لهم لعدم توفيقهم للتوبة الهدى كقوله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم وقت قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ونظير الآية على هذا واضح نفس كلها تدل على نفس المعنى لا إن الذين حقت لا يؤمنون لماذا؟ لم يوفقوا للإيمان حتى يؤمنوا قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين أي لا شفاعة لهم أصلا حتى تنفعهم حتى تنفعهم وقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لأن الإله الآخر لا يمكن وجوده أصلا حتى يقوم عليه برهان أو لا يقوم عليه قال مخيب مخيبه عفى الله عنه مثل هذا الوجه الاخير والمعروف الوجه الاخير هذا وليت تكلمت قلت لك الزم لا ما تزمش به الحركات مثل هذا الوجه الاخير هكذا حتى توقف وعاد وقف بالسكون اما في الوصل ما تسكنش مثل هذا الوجه الاخير هو المعروف عند النظار بقولهم السالبة لا تقضي بوجود الموضوع هكذا زيد وايضاحه السالبة لا تقتضي وجود الموضوع عندك هكذا لا تقتضي وجود الموضوع معنى واحد أنا عندي لا تقضي بوجود الموضوع زيد وإيضاحه أن القضية السالبة عندهم صادقة في صورتين لأن المقصود منها عدم اتصال عدم اتصال الموضوع بالمحمول واضح؟ إذن شنو المراد بالقضية السالبة؟ عدم اتصاف الموضوع بالمحمول المراد منها هذا الموضوع اللي هو الأول الذي أخبرت عنه غير متصف بالمحمول بالخبر الذي أخبرت به عنه هذا هو المقصود منه وذلك يتحقق بصورة إما يكون الموضوع في الأصل دياله موجود ولكن نفي عنه المحمول وإما يكون الأصل دياله أصلا معدوم زين وعدم اتصافه به وعدم استئناف وعدم اتصافه به يتحقق في صورتين الأولى أن يكون الموضوع موجودا إلا أن المحمول منتف عنه كقولك ليس الإنسان بحجر فإن الإنسان موجود والحجر منتفية عنه نعم. والثانية أن يكون الموضوع من أصله معدوما والثاني أن يكون الموضوع من أصله معدوما لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول الموجود مفهوم الكلام لأنه زين لأن العدم لا يتصف بالمحمول بلا شيء نعم عاود يقول هالشيء عدم اتصافه بالمحمول الوجود عند الوجود عاود الثانية والثانية أن يكون الموضوع من أصله معدوما لأنه إذا علم تحقق عدم اتصافه بالمحمول الموجود بالمحمول الوجودي ياك هكذا عندك مفهوم هذا الكلام بعد ولا مفهومش هذا الكلام المنطقي إذن الصورة الثانية أن يكون الموضوع من أصله معدوما يعني الموضوع بحال قلنا لا نظير إلا الله لا يوجد نظير أصلا إذن فالموضوع من أصله معدوم قال لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول إلا كان الموضوع أصلا ما كاينش أش غتوصف إذن فالوصف منتف قطعا لأن الوصف عرض لا بد لها من ذات إلى الذات ما كيناش فين غيكون الوصف واش واضح لهذا قال لك لأنه إذا عدم ماذا الموضوع تحقق عدم اتصافه بالمحمول قطعا نفيتي ولا ما فيش دراما تصف بالمحمول قطعا زيد لأن العدم لا يتصف بالوجود كقولك لا نظير لله يستحق العبادة فإن الموضوع الذي هو النظير لله مستحيل من أصله وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه باستحقاق العبادة ضرورة إذن غير موجود حتى يستحق لأنه غير موجود معدوم أصلا هل الكلام فهمته ولا لا؟ كلام منطقي واضح زيدس وهذا النوع من أساليب اللغة العربية ومن شواهده قول امرئ القيس على لاحب لا يهتدى بمناره على لاحد لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرة. إذا سافه العود النباطي جرجرة. من أي بحث هذا؟ طويل. زيد. لأن المعنى على لاحد. وأسرع شوية باش ما نتعطل. أسرع شوية في السرد. معلموكش ما وجدتيش ما راجعتيش قبل السرد. وهذا راه خلل. الواجب على كل من فيه سرد أن يراجع باش ما نضيعوش الوقت بحال هكذا وما نكثروش من التصحيح. إذا كان خطأ شي حاجة صعيبة وكذا تستحق أما مبتدأ ولا خبر بين. فلذلك لا بد اللي فيه النوبة ما يستاهلش بالسرد. يوجد السرد قبل وكذا ويجي محضر باش ما نضيعوش الوقت في السرد نسردو بسرعة. انتما مازال كنهضروا حنا على السرد ملي جلسنا حنا كنهضروا على السرد. ملي جلسنا في هذا المجلس شحال دابا وحدك هضروا على السرد شحال هادي ولكن زيد اسيدي لا حياة لمن تنادي. زيد. على لاحد لا منار له اصلا حتى يهتدى به وقول اخر لا تفزع الارنب اهوالها ولا ترب بها ينجحر بالسكون ينجحر ولا ترى الضب بها ينجحر. من أي بحر هذا؟ السريع. نعم حسنت السريع. ولا ترى الضب بها ينجحر لأنه يصف صلاة لأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب. أرانب ليس فيها أرانب ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها تفزع أهوالها حتى تفزع أهوالها الأرنب. يلا خلي تتكون مراجع وسرد زي سي محمد حتى توجد وسرد. لأنه يصف عود لأنه يصف فلاتا بأنها ليس فيها أرانب ولا ضباب حتى تفزع أهوالها الأرانب حتى تفزع أهوالها الأرنب أو ينجحر فيها الضب أي يدخل الجحر أو يتخذه أو يتخذه بمعنى يتخذه جحرا. هذا يشرح لك البيت. زيد. وقد أوضحت مسألة أن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع في أرجوزتي في المنطق في مبحث انحراف السور. وهذه المسألة كنا قد بحثناها في أدب البحث والمناظرة بالضبط وقد استدل عليها بأبياته وتقدمت. زيد. وأوضحت فيها أيضا في مبحث التحصيل والعدول أن من الموجبات ما لا يقتضي موجبات. أن من الموجبات ما لا يقتضي وجود الموضوع. إذا لاحظوا أكثر من هذا بل كاين قضايا موجبة ولا تقتضي وجود الموضوع فما بالكم إذا كانت سالبة. بيّن هناك في مبحث التحصيل والعدول أن هناك بعض القضايا الموجبة ومع ذلك لا تقتضي وجود الموضوع. إيش معنى موجبة؟ يعني غير منفية ما فيهاش نفي أصلا ومع ذلك لا تقتضي وجود الموضوع. كقولهم مثلا بحر من زئبق ممكن. شوف لاحظ معي جملة هذه قضية بحر من زئبق ممكن الموضوع بحر من زئبق والمحمول ممكن. لاحظوا هذا الموضوع اللي هو بحر من زئبق موجود غير موجود مع أن القضية موجبة. وأيضا من أمثلة هذا قولك المستحيل معدوم. الموضوع هو المستحيل موجود لا يوجد مستحيل أبدا. مثلا من مستحيلات اجتماع الضدين واجتماع النقيضين هذه من الأشياء المستحيلة. المستحيل معدوم. إذا المستحيل شيء وجودي ولا عدمي؟ شيء عدمي لا يمكن أن يوجد مستحيل. زين. نحو بحر من زئبق ممكن والمستحيل معدوم فإنها موجبتان وموضوع كل منهما معدوم وحررنا هناك التفصيل فيما يقتضي وجود الموضوع وما لا يقتضي. عقلت على ذلك التفصيل في أبياتي متى يقتضي ومتى لا يقتضي. وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبل التوبة ولو بعد تكرر لاحظوا نبغي شيخ المؤلف رحمه الله لواحد المسألة خلافية بين الأئمة الأربعة وبين ما قررناه الآن. دابا الآن ما قررنا ماذا؟ أن المرتد إذا تاب إلى الله تعالى يقبل الله توبته ولا لا؟ المرتد إذا تاب إلى الله توبة نصوحا وأصلح فإن الله تعالى يقبل منه. الأئمة الأربعة متفقون على أن من ارتد وآمن وتكرر منه ذلك ثلاثا فأكثر لا تقبل توبته ويقتل. قالوا يقتل ولا تقبل توبته. وخي يقول لنا نتبت رجعت الإسلام ذبه هذه المرة لا قالوا يقتل. يقتل ردة حدا. مفهوم كلام؟ إذا الأئمة الأربعة يقولون إذا تكررت الردة ثلاث مرات فأكثر لا تقبل التوبة من المرتد ويجب قتله حينئذ. مفهوم كلام؟ وإحنا ما قررناه الآن أن التائبة نعم يقتل حدا، يقتل حدا، لأن الإسلام فيه إجراء الأمور على الظاهر. إذا الشاهد وما قررناه الآن ظاهره أن كل عاص إذا تاب إلى الله تعالى يتوب عليه. إذا المرتد لو تكررت منه الردة وتاب فإن الله يتوب عليه، فلو ارتد أكثر من 3 مرات أو 4 مرات وتاب إلى الله تعالى توبة نصوحة فالله تعالى يقبله ويتوب عليه. واضح؟ لا. إذن هل يوجد منافاة بين هذا الكلام وكلام الأئمة الأربعة؟ لا منافاة بينهما. كيف ذلك؟ كيفاش نجمع بين هذا الكلام؟ احنا كنقولوا واخا يكون أكثر من 3 مرات الله تعالى يقبل منه، واش واضح؟ والأئمة الأربعة كيقولوا إلى أكثر من 3 مرات هذا يقتل ولا توبة له. كيف يجمع بينهما؟ لا منافاة. الجمع بينهما أن الخلاف بين الأئمة الأربعة وبين الشيخ رحمه الله في هذا القول ومن قال به في تحقيق المناط لا في أصل المناط، في تحقيق المناط. وقد عرفتم في الأصول تحقيق المناط هو تحقيق وجوده في الفرع. لاحظوا احنا دابا متافقين على واحد المسألة، وهي أن من تاب إلى الله توبة نصوحا يتوب الله عليه. هذه باتفاق الأئمة الأربعة والجميع بالإجماع، من تاب إلى الله توبة نصوحا فإن الله يتوب عليه، توبة بشروطها وكان صادقا في توبته فالله تعالى يتوب. هذا أمر، هذا أصل المناط متفق عليه. ولكن الخلاف في تحقيقه، هذا الشخص هذا واش حقق التوبة النصوح ولا ما حققهاش؟ ممكن نختلف ولا لا؟ لأئمة الأربعة كيبان لهم أن اللي ارتد 3 مرات والفوق هذا راه ما حققش التوبة، هذا واخا يقول لي لا تبت هذا راه مولف بهذا الشيء ديما كيرتد ويعاود مولف، هذا ليس صادقا في توبته. واش واضح الكلام؟ إذا الخلاف فين عندهم؟ في أصل المناط أو تحقيقه؟ في تحقيقه. هذا الكافر هذا راه ما حققش التوبة النصوح، هادشي علاش قالوا ولو تاب بعد ذلك لا تقبل توبته ويقتل. مفهوم الكلام؟ والذين قالوا تقبل توبته قالوا لأن الأصل هو أن نحكم بالظاهر، فإذا أظهر لنا بظاهره أنه تاب وأصلح فالأصل أن تقبل توبته. إذن فالخلاف بينهم فاش؟ في التنزيل لا في التأصيل. التأصيل متفقون عليه. شنو هو التأصيل التقعي المتفق عليه؟ أن من تاب إلى الله توبة بشروطها نصوحا يقبل منه يتوب الله عليه. ولكن الخلاف فاش؟ في تحقيق المناط. وقد عرفتم في أصول تحقيق وجوده في الفرع. إذا الفرع المبحوث عندنا شنو هو الآن؟ هو الذي تكررت منه الردة، الذي تكررت منه الردة هو الفرع. هل إذا تاب تحققت فيه التوبة النصوح أم لا؟ محل خلاف. فمن قال تحققت التوبة النصوح في الظاهر فحينئذ تقبل توبته ولا يجوز أن يقتل، ومن قال لا تقبل توبته لتكرر ذلك منه لأنه لم يحقق التوبة النصوح قال بذلك. مفهوم كلام؟ إذن فلا منافاة بين هذا وبين قول الأئمة الأربعة. والمؤلف رحمه الله الآن غادي يفصل لك في الفرق بين تحقيق المناط وتخريج المناط وتنقيح المناط. وقد عرفتموه فيما مضى، تخريج المناط هو المسلك الذي يسمى عندهم بالمناسبة والإخالة. هذاك المسلك اللي كيتسمى بمسلك المناسبة والإخالة يسمى أيضا بتخريج المناط، وقد عرفتموه هناك وذكرنا أمثلته. وتنقيح المناط معناه تهذيب المناط، هي العلة، المناط مرادف للعلة. تنقيح المناط بمعنى تهذيب العلة وتصفيتها بإزالة الزائد في عليها، يعني بإخراج ما ليس داخلا وإدخال ما هو خارج. هذا هو اللي كيتسمى تنقيح المناط. ومنه من تنقيح المناط السبر والتقسيم، مسلك السبر والتقسيم من تنقيح المناط. وتحقيق المناط هو الذي ذكر له الآن، وهو اتفاق الخصمين على وجود العلة في الفرع. اتفاق الخصمين على وجود العلة. ومثله المؤلف رحمه الله بمثال، مثلا الأئمة متفقون على أن السارق تقطع يده، السارق تقطع يده بالاتفاق. ما هي العلة؟ العلة هي السارقة، الحكم قطع يده، هذا أمر متفق عليه. ثم اختلفوا في النباش، أتو النباش اللي كيسرق الكفن من القبور، كيحفر القبور وكيسرق الكفن، هذا كيتسمى النباش في اللغة. هذا النباش اختلفوا فيه، الجمهور يقولون سارق تقطع يده. علاش؟ لأنه آخذ مالا خفية داخل حرز، خذ مال خفية داخل حرز إذن تقطع يده. أبو حنيفة كيقول لهم لا، النباش لا تقطع يده. علاش؟ لأنه ليس سارقا. إذن العلة اللي هي السرقة لم تتحقق في النباش، قال لهم العلة غير موجودة. إذن فاش مختلفين الآن؟ في أصل المناط ولا في تحقيقه؟ أصل المناط متفقين، السارق تقطع يده هذا لا خلاف فيه، ولكن واش النباش سارق ولا ماشي سارق هنا وقع الخلاف. فالجمهور كيقولوا سارق لأنه بحاله بحاله خدم الخفية داخل حرز. أبو حنيفة اش قال لهم؟ قال لهم لا هذا ماشي سارق. علاش؟ لأنه أخذ مالا معرضا للضياع. قال لهم هذا الكفن راه غادي يدوز مدة وغادي يت تكلف، اذا اخذ مالا معرضا للضياع. فهو بحال ايش لاحظ باش سبوا، وهم قاسوه على السارق وهو قاسه على الملتقط الذي اخذ اللقطه ولم يعرفها. هم قاسوا على السارق وقاسوا على الملتقط، الملتقط واحد لقى شي حاجه طايحه، لقى شي حاجه خارج الحرز ولم يعرفها، شدها وخشاف جيبو سكت. هذا عاد اسكي تسمى الملتقط. هذا الملتقط كذلك فعله لا يجوز، هو آثم، وإذا عثر عليه يضاعف عليه الغرم، لأن هذا هو كاتم الضالة، يضاعف عليه الغرم ولكن لا تقطع يده. لماذا؟ لوجود مانع. شنو هو المانع؟ مسرقش، غير لقاها طايحة ومسرقهاش، واش معناها خارج حرزي. إذا لاحظ هو اش قال لهم، قال لهم السارق النباش مثل الملتقط، علاش أخذ مالا معرضا للضياع؟ بحال شي واحد لقى شي حاجة في الزنقة وشي فلوس في الشارع وهزها، واش معناها. إذا هم مختلفون في أصل المناط ومختلفون فاش؟ في تحقيق المناط. نعم زيد. السرقة تنطبق على الحي على الميت؟ لا يمكن بالنسبة لهذاك ميت. المسروق كتقصد المسروق؟ يعني السرقة تنطبق على حي، نسرقوا شي واحد حي؟ لا لا يلزم، حتى المسروق قد يكون ميتا. المسروق قد يكون حيا وميتا، لم تجي سرقتي لي فلوس راه هذه تسمى سرقة. مثلا واحد خليتي غير توفى اليوم، عرفتي يلا توفى هاد الساعة هادي، داز واحد جوج سوايع على ثلاثة قلتي مات، ومشيتي خديتي التركه ديالو ولا الارث ولا ما ترك من الاموال والسيارات وغيرها، ولا هذا شنو سرقه. زيد اسي عندنا كثير اي سمعوكي. زيد اسي. وهذا الذي يقول لك راه افتسي سعد بان ماشي سرقه يا كازم. هذا هو اخر حاله اللي بقات له هو داك السوم، شي ما هذاك راه غيوقفوا له الرساله على كان باقي. واش ميت وليس ميتا؟ ميت ايوا. زيد اسي. وهذا الذي قررنا من أن المرتد إذا تاب قبل التوبة ولو بعد تكرر الردة ثلاث مرات أو أكثر، لا منافاه بينه وبين ما قاله جماعة من العلماء الأربعة وغيرهم، وهو مروي عن علي من العلماء الأربعة وغيرهم وهو مروي عن علي وابن عباس من أن المرتد إذا تكرر منه ذلك يقتل ولا تقبل توبته. استدل بعضهم على ذلك بهذه الآية، لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط، وإيضاحه أن كثير من الأمور هذه مسألة مهمة وخذوها فائدة. كثير من المسائل ومن الأمور التي يكون الخلاف فيها سائغا بين العلماء هي من هذا القبيل. العلماء متفقون فيها على أصل المناط من جهة التقعيد والتأصيل يتفقون، ولكن يختلفون في تحقيق المناط في التنزيل، فيكون الخلاف سائغا علاش؟ لأن الخلاف ماشي في الأصل وإنما الخلاف في التنزيل. مثلا احنا متفقين على واحد القواعد كليه، لاحظ انا اعطيكم مثال شائع، متفقين على قاعده كليه وهي ان المفسده اذا كانت اكثر من المصلحه فدرء المفسده مقدم على جلب المصلحه. يعني قواعد جلب قواعد المصالح والمفاسد هذه امر متفق عليه من جهه التقعيد والتاصيل، كاين شي واحد كيخالف فيه. اذا كانت المفسده ارجح من المصلحه فدرء المفسده اولى، والشرع جاء لي جلب المصلحه او تكثيرها، ولدرء المفسدة يقينا أو تقليلها، هذا أمر متفق عليه. المفسدة إذا كانت أكثر فالمطلوب درؤها، والمصلحة إذا كانت أكثر فالمطلوب جلبها، وإذا استويا فدرء المفسدة مقدم على جلب المصالح. هذه القواعد حنا متفقين عليها، ولكن العلماء يختلفون فاش؟ في التنزيل. ملي كنجيو لواحد مثال، هذا فلان سأل عن كذا أو أراد أن يفعل كذا، واش يفعل مع أن فعله اشتمل على مصلحة ومفسدة؟ الفعل ديالو فيه مصلحة غادي يحصل كذا وكذا، وفيه مفسدة غادي يوقع فيه كذا وكذا. فحينئذ قد يختلف الناس في التنزيل، فكاين اللي غتبان ليه هذا الفعل مفسدته ارجح من مصلحته، اش غادي يقول؟ لا يجوز فعله لان درء المفسده اولى. واللي بان ليه ان المصلحه ديالو اكثر من مفسدته اش غادي يقول؟ يطلب فعله لان جلب المصلحه هنا اولى. اذا علاش غتختلف الفتوى في التنزيل؟ في تحقيق المناط لا في تحقيق المناط لا في اصل المناط. زين لعلنا نصلي هنا ان شاء الله باش نكملوا، لا باس بالتخلف عن المسجد احيانا لا باس به. زيد اسمع. وايضاحه ان المناط مكان النوط وهو التعليق، وهو الضمير في قوله هو راجع الى ماذا؟ لا الى النوط. انتبه. اذا ما هو المناط في اللغه؟ مكان. اذا ملي قال لك المناط هو مكان النوط، شنو شرح لك؟ شنو بين لك؟ بين لك ان مفعل مناط مفعل ظرف مكان ميمي، واضح؟ انتبهوا لهذه. المناط هو مكان النوط، شنو بغي يبين لك؟ بغي يقول لك مناط، لأن مناط على وزن مفعل، تحركت الياء تحركا أصليا وانفتح ما قبلها فوجب قلبها ألفا فصار مناط، أصله منية، واضح؟ إذا لاحظ من اللي قال مكان النوط أشار إلى ماذا؟ إلى أن قولهم مناط هذا ظرف مكان ميمي، فهم؟ ثم قال وهو التعليق الضمير في قوله وهو مش راجع لمكان لا الى النوط قال لك مكان النوط مكان فهمتي ولكن ايش معنى النوط قال لك النوط هو التعليق اذا المعنى بعباره اخرى المناط هو مكان التعليق مناط مكان التعليق ومنه قول حسان وشنو هو مكان تعليق الحكم الى قلنا المناط هو مكان التعليق شنو هو مكان تعليق الحكم العله الحكم باش كيتعلق اذا باختصار المناط هو العله إذا كان المناط هو مكان تعلق ومكان التعلق هو العلة إذا المناط هو العلة واضح؟ زين وأن لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط مع اتفاقهما على أصل المناط لأن هذا الخلاف في تحقيق المناط لا في نفس المناط والمتناظران قد يختلفان في تحقيق المناط مع اتفاقهما مع اتفاقهما زين؟ على أصل المناط إذا عندك زيادة أنت زيادة علم وإن كانت لا تضر الزيادة اللي عندهم زيادة ولكن المعنى واحد زين ومنه قول حسان رضي الله عنه وأنت زنيم النيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب خلف الراكب القدح الفضل نعم من الطويلات البيت تقدم لنا في المذكرة نفسه إذا قال وأنت زنيم النيط في آل هاشم شو معنى نيطة؟ علق وقال كما نيط خلف الراكب القدح يعني كما علق إذن النوط التعليق زين والمراد به مكان تعليق الحكم وهو العلة فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحا وإن اختلفا لغة لأن العلة معروفة المرض من جهة اللغة والمناط هو مكان التعليق ففي اللغة مختلف ولكن من جهة الاصطلاح مترادفا إلا أنه غلب التعبير بلفظ المناط في مسلك الخامس من مسالك العلة الذي هو المناسبة والإخالة فإنه يسمى تخريج المناط كذلك في المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط فتخريج المناط إذن فتعبير الأصوليين وهذه فائدة خذوها تعبير الأصوليين بالمناط يغلب فش في مسلك المناسبة والإخالة وفي مسلك السبر والتقسيم هنا فين كيتكلموا على عبارة المناط ففي مسلك المناسب والإخالة كيتكلموا على إيش على تخريج المناط وفي مسلك السبر والتقسيم كيتكلموا على إيش على تنقيح المناط ولاحظوا ما عندناش مسلك يتسمى تحقيق المناط لأن تحقيق المناط هو تحقيق وجود العلة في الفرع وهذا مطلوب في كل المسالك كل مسالك مطلوب فيها تحقيق وجود العلة في الفرع فتخريج المناط هو استخراج العلة بمسلك المناسبة والإخالة وتنقيح المناط هو تصفية العلة وتهذيبها حتى لا يخرج شيء صالح لها ولا يدخل شيء غير صالح لها كما هو معلوم في محله وأما تحقيق المناط وهو الغرض هنا هو أن يكون مناط الحكم متفقا عليه بين الخصمين إلا أن أحدهما يقول هو موجود في هذا الفرع والثاني يقول لا ومثاله الاختلاف في قطع النباش فإن أبا حنيفة رحمه الله يوافق الجمهور على أن السرقة هي مناط القطع ولكنه يقول لم يتحقق المناط في النباش لأنه غير سارق بل هو أخذ مال عارض للضياع كالملتقط من غير حرز واضح؟ إذن هو شبهه واش بالملتقط من غير حرز ولاحظوا الملتقط الذي له مانع يمنع من قطع يده شكون الملتقط من خارج الحرز اما من التقط من الحرز فهو سارق لقى شي حاجه داخله في دارك دخل لك لدارك ولقى الفلوس محطوطين وهزهم هذا ماشي ملتقط هذا سارق الملتقط هو الذي وجد شيئا ضائعا فاش خارج الحرز هذا هو اللي كيتسمى ملتقط اذا فهو شبه النباش بالملتقط قال هو اخذ مال عارض للضياع زين فإذا حققت ذلك فاعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته أن أفعاله دالة لا المؤلف رحمه الله قاعد لك القواعد باش تفهم ما معنى تحقيق المناط وأصل المناط ثم رجع للمسألة المبحوثة اللي هي هل المرتد إذا تكرر منه ذلك تقبل توبته أو لا هي المسألة اللي عندنا زين أن أفعاله دالة على خبث نيته وفساد عقيدته وأنه ليس تائبا في الباطن توبة نصوحة فهم موافقون على أن التوبة النصوح مناط القبول كما ذكرنا ولكن يقولون أفعال هذا الخبيث دلت على عدم تحقيق المناط واضح الكلام إذن لماذا السؤال لماذا نفوا قبول توبته لأنهم نفوا تحقيق المناط لأنهم قالوا هذه ليست توبة النصوحة جيد. ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق أعني المستتر بالكفر. المستسر بالكفر، أعني المستسر بالكفر، يعني الذي يبطن الكفر يسره، مستسر من السر. الزنديق معروف يستسر الكفر، وإذا عثر عليه كالمنافق، وإذا عثر عليه ادعى الإيمان، إذن هو يبطن الكفر، وإذا عثر عليه فلا تبت إلى الله ولا مؤمن. نعم. فمن قائل لا تقبل توبته. اختلف فيه العلماء على ثلاث أقوال. على الزنديق إذا عثر عليه إلى التعرف، فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال. حالة التعرف مثلا، قد يكون له أصحاب يتوبون إلى الله تعالى ويفضحونه، كان يتستر بالكفر وهو يكيد للإسلام والمسلمين. الزنادقة معروف فعلهم وما دسوه في الإسلام من أمور أرادوا بها تشويه الإسلام. فالشاهد اختلف فيه العلماء في توبته على ثلاثة أقوال. منهم من قال لا تقبل توبته مطلقة، ومنهم من قال تقبل توبته مطلقة، ومنهم من فصل قال إذا تاب إلى الله قبل الاطلاع عليه تقبل توبته، وإذا تاب إلى الله بعد الاطلاع عليه لا تقبل توبته. وهذا القول بالتفصيل واضح وجهه، قالوا لأنه قبل الاطلاع عليه دليل على صدق توبته، لأن عن الخلاف في تحقيق المناط، لأنه إن تاب إلى الله قبل الاطلاع عليه دليل على صدق توبته وعلى أنه فعلا أصلح حقا. لأن الإصلاح، انتبهوا، الإصلاح ديال العاصي يكون في الظاهر، ولكن إصلاح الزنديق يكون باطلا. الله تعالى باطلا، لا تعلق لنا إلا الذين تابوا وأصلحوا. إلى واحد كيشرب الخمر كيفاش غيدير يصلح؟ يترك شرب الخمر، إذن فإصلاحه واضح في الظاهر. فإذا تركش الخمر كنقولوا فلان حقق شرط الإصلاح ولا لا؟ ولكن الزنديق اللي المعصية ديالو باطنة، المعصية ديالو هي الكفر في الباطن، كيف يعرف تحقيقه لشرط الإصلاح أم لا؟ ومن هنا قال من قال لا تقبل توبته مطلقا، ومن قال تقبل توبته قبل الاطلاع عليه، قالوا لأنه إن جاء قبل أن اطلع دليل على أنه صادق، وإلا لكتم لبقي على ما هو عليه. أما بعد الاطلاع فقالوا هذه تقية منه، بعد الاطلاع وأراد التوبة هذه يبغي يهرب من الحد ومن العقاب، هذه تقية منه. والصواب الذي رجحه المؤلف هو قبول توبته مطلقا بلا تفصيل، هو أن التوبة مقبولة منه وأمره إلى الله تعالى. والدليل على ذلك أدلة، منها حديث أسامة لقال له باسم أفلا شققت على، قال ما قالها إلا تسترا أو خوفا من السيف، فقال باسم هل لا شققت على قلبه. والرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل فإنك لم تعدل، أو قال هذه قسمة لم يرد بها وجه الله، فقال له خالد أفلا أضرب عنقه، قال لا لعله أن يكون يصلي. فهؤلاء صدرت منهم أقوال تدل على ما في باطنه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الأحكام فيهم على الظاهر. إذن فالصواب أن توبتهم تقبل مطلقا، وسيذكر المؤلف الأدلة على ذلك إن شاء الله. زيد. ومن هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق أعني المستسر بالكفر، فمن قائل لا تقبل توبته، ومن قائل تقبل، ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الاطلاع عليه وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة، كما هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة. لأن الذين يقولون يقتل ولا تقبل توبته يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تقية لا حقيقة، استدلوا بقوله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا، فقالوا الإصلاح شرط، والزنديق لا يطلع على إصلاحه لأن الفساد إنما أتى مما أسره، يعني المعصية عنده هي أصلا سرية فلا يعرف إصلاحه من غير إصلاحه. فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع لم يزل في الباطن على ما كان عليه. نعم. والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقا أظهر وأقوى، قوله صلى الله عليه وسلم لأسامة رضي الله عنه هل لا شققت عن قلبه، وقوله للذي ساره في قتل رجل أليس يصلي، قال بلى، قال أولئك الذين نهيت عن قتلهم، وقوله لخالد لما استأذنه في قتل الذي أنكر القسمة قال أن هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. نعم. إني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس، إني لم أؤمر، هذا إبدال واجب، لم أؤمر هذا تصحيف، اللي عنده الهمزة تصحيف. وهذه الأحاديث في الصحيح، ويدل لذلك أيضا ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمتين يسكن، ومد نبدل ثاني الهمزين من كلمتين يسكن كآتر وأتومن، ومنه هذا همزتان والثاني ساكن يجب إبداله. ويدل لذلك أيضا إجماعهم على أن أحكام الدنيا على الظاهر والله يتولى السرائر. نعم. وقد نص تعالى على أن الإيمان على أن الأيمان الكاذبة جنة للمنافقين في الأحكام الدنيوية بقوله اتخذوا أيمانهم جنة وقوله إذن أيمانهم الكاذبة وقاية لهم في الدنيا، بمعنى لا يجوز قتلهم، وقاية لهم في الدنيا. وقوله سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس. صافي، خذوهم بالظاهر. يحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، سيحلفون بالله لكم، خلاص المحلوف به محذوف معروف، سيحلفون بالله لكم ماذا؟ أنهم كان لهم عذر ومنعهم كذا وكذا، معروف المخلفون. قال لي الله تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم. وقوله ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم إلى غير ذلك من الآيات. واستدل به بعضهم من قتل ابن مسعود لابن النواحة صاحب مسيلمة فيجاب عنه. نعم، بعضهم استدل الذي يقول لا تقبل توبته استدل بفعل ابن مسعود، فعل ابن مسعود رضي الله عنه قتل صاحب مسيلمة الكذاب، قتل صاحب مسيلمة مع أنه أظهر التوبة، أظهر توبته ومع ذلك قتله، فقالوا إذن هذا دليل على أن توبته غير مقبولة. أجيب عن هذا بأن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما جاءه رسولا من مسيلمة، هذا الرجل صاحب مسيلمة قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء إلى رسول الله مرسلا من مسيلمة الكذاب رسولا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتك. فقالوا ابن مسعود قتله لتحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود قتل لماذا؟ ليحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد قتله، والذي منعه وكونه رسولا، فلما لم يصل رسولا قتله ابن مسعود. فيجاب عنه بأنه قتله لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسولا لمسيلمة لولا أن الرسل لا تقتل. حين جاءه رسولا، رسولا إعرابه حال، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه رسولا من مسيلمة. فقتله ابن مسعود تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم، فقد روي أنه قتله لذلك. نعم. فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر، فالذي تكررت منه الردة أخص من مطلق المرتد، والدليل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. منطق شو؟ لا تقتل بمعنى ما كتقتلوش، الرسول كان ممنوعا عندهم قتله شي قديما عند الناس عموما الكفار وغيرهم، الرسول لا تقتل، اللي مشى مرسل من واحد لواحد لا يقتلون، هذا اتفاق كان بينهم. فإن قيل، لاحظوا الآن إشكال، مازال الإشكالات واردة، إذا إن ورد علينا إشكال ابن مسعود أجبنا عنه يا كثير. فإن قيل قد يقول قائل هذه الآية اللي عندنا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، فإن قال قائل هذه الآية أخص من الآيات الأخرى الدالة على قبول التوبة ودليل الأعم لا يستلزم دليل الأخص، إثبات الحكم للأعم لا يلزم منه إثباته للأخص. أنا أوضح لكم الإشكال. الآيات الأخرى إحنا اللي استدلنا بها على أن التوبة تقبل مطلقا، واش فيها هذا القيد ثم ازدادوا كفرا؟ إذن فهي في مطلق المرتدين، وهذه الآية اللي هي المبحوثة عندنا ما كتكلمش على مطلق المرتدين، كتتكلم على المرتد الذي ازداد كفرا، المرتد الذي ازداد كفرا، أخرى على مطلق المرتد، مثلا قوله تعالى فيموت وهو كافر ومن يرسل منكم عن دينه فيموت وهو كافر يفهم منه، هذه على مطلق المرتد. ومبحثنا نحن الذي فيه الآن مقيد بالردة وبازدياد الكفر بجوج الأمور، والأعم دليل الأعم لا يستلزم دليل الأخص، معروف هذه، الدليل دل على الأعم لا يستلزم دلالته على الأخص، معروفة في المنطقة دي من أمثلتها في المنطق، أن الأعم لا يستلزم إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. لاحظ، هل يصح أن أقول كلما كان هذا حيوانا كان إنسانا؟ لا يصح. لاحظوا، حيوان أعم من إنسان، الحيوان يشمل الإنسان وغيره، هل كلما كان الشيء حيوانا كان إنسانا؟ لماذا؟ لأن إثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص، والعكس صحيح، إثبات الأخص يستلزم إثبات الأعم. يصح نقول كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا، نعم صحيح، ولكن العكس إثبات الأعم يلزمش منه إثبات الأخص. علاش؟ لأنه إن كان حيوانا قد يكون إنسانا أو فارسا، هذه القاعدة. إذن فحينئذ التوبة المقبولة إنما هي مقبولة من المرتدين بالإطلاق، أما هؤلاء المذكورون في الآية فهم مرتدون مع قيد الازدياد في الكفر، وإثبات الأعم لا يستلزم إثبات الأخص. واضح الإشكال؟ إذن فبهذا التقرير الذي قررناه الآن فهذه الآية خاصة بالذي ازداد كفرا فلا تقبل توبته، والآيات الأخرى إنما هي عامة تشمل مطلق المرتدين. مفهوم الإشكال ولا لا باش نجاوبوا عليه؟ فهمتوا الإشكال باش نجاوبوا ولا نذكروا الجواب بلا فهم الإشكال؟ لاحظوا القاعدة دابا اللي قررناها، ثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص، مفهومة؟ الآيات التي دلت على قبول التوبة جاءت في ماذا؟ في مطلق المرتدين، في عموم المرتدين عموما، أو جاءت في الذي ارتد بقيد ازدياد الكفر؟ في لا التي دل على قبول التوبة جاءت في عموم في مطلق المرتدين. هذه الآية اللي هي مبحوثة إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا فيها قيد اللي هو إذن هي أخص ولا لا؟ أخص من مطلق الارتداد. إذن عنا الارتداد هذه معصية، وعنا الارتداد مع زيادة الكفر، إذن هذه أخص من الأولى ولا لا؟ هذه أخص، إذن الأولى أعم، لأن الأولى كتشمل المرتد سواء كان مع ازدياد الكفر أو لم يكن، والثانية خاصة بالذي كان بقيد ازدياد الكفر. مفهوم الكلام؟ وثبوت الأعم لا، وإحنا استدلنا بالآية الأولى على الآية الثانية، قلنا تقبل توبتهم. لماذا؟ لأن الله قال في الآيات الأخرى كذا وكذا وكذا. مفهوم؟ غير يقول لنا قائل لا يجوز لكم الاستدلال لأن ذيك الآيات في الأعم وثبوت الأعم لا يستلزم ثبوت الأخص. فهمتوا دابا الإشكال؟ الجواب عن هذا الإشكال أجاب عنه المؤلف رحمه الله بدلالة الاقتران. أجاب المؤلف رحمه الله عن هذا الإشكال بدلالة الاقتران، وباش تفهموها من كلامه تحتاج إلى نوع من التركيز. شنو هي دلالة الاقتران؟ دلالة الاقتران عند الأصوليين هي أن يجتمع أمران في سياق واحد، أن يجتمع أمران أو ثلاثة أمور، أن يجتمع أمران أو أمور في سياق واحد. فإذا اجتمعت أمور في سياق واحد وذكر حكم لبعض الأمور فدلالة الاقتران معناها أن ذلك الحكم يشمل الأمور الأخرى أيضا. فهمتوا دلالة الاقتران شنو هي؟ إذا دلالة الاقتران عندهم ياش؟ أنها إذا اجتمعت أمور وذكر الحكم لبعضها فإن ذلك الحكم يكون شاملا لغيرها كذلك، من باب دلالة الاقتران، لأنهم يقولون ما ذكرت معها إلا ليشملها ذلك الحكم. ويمثلون لهذا مثلا بقول الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، قال بعضهم وزينة، هذا راجع للخيل، وزينة راجع للخيل، لتركبوها راجع للجميع. ورد عليهم بدلالة الاقتران بأن هذه الأشياء هذه لما ذكرت مقترنة فالأصل أن القيد يرجع للجميع. هذه دلالة الاقتران اللي هي ذكر الأشياء مقترنة ضعيفة عند الأصوليين. الأصوليون لا يعتبرون دلالة الاقتران، سبقنا الإشارة إليها. الأصوليون لا يعتبرون، جمهورهم المحققون منهم لا يعتبرون دلالة الاقتران، ولكن ذهب جماعة كذلك من أهل الأصول إلى أنها معتبرة واحتجوا عليها. ولكن نقول الراجح أن دلالة الاقتران ضعيفة، الراجح أن دلالة الاقتران ضعيفة لا يحتج بها إلا إذا وجدت قرينة دالة تؤيدها، بحال الحديث الضعيف المنجبر. إذا الأصل في دلالة الاقتران أنها ضعيفة، فإذا وجدت قرينة تدل عليها تصير قوية. هنا المؤلف احتج بدلالة الاقتران وهي ضعيفة، ولكن وجدت قرينة تدل عليها فلذلك كان الاحتجاج بها قويا. شنو هي دلالة الاقتران؟ مثالها الذي هو موضع الشاهد عندنا قول الله تعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فهم؟ ثم بعد ذلك بعد الآية مباشرة قال الله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. إذا الله تعالى في هذا السياق ذكر المرتدين كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا اللي ارتد وتكرر منهم الارتداد، وذكر اقتراناً معهم بعدهم مباشرة، هذه دلالة الاقتران، المنافقين ذكروا بعد المرتدين، وذكر بعدهم المنافقين، بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليم. واضح دلالة الاقتران. شنو الآن الحكم اللي هو شامل للجميع؟ أن الله تعالى قال في المنافقين إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة زيد إلا الذين تابوا وأصلحوا. لاحظ هذا إلا الذين تابوا تتحدث عن ماذا؟ عن المنافقين. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرة إلا الذين تابوا. وضح السيد محسن. إذن الله تعالى استثنى من المنافقين التائبين، وإحنا قلنا المنافقين قد ذكروا مع المرتدين. إذن الأصل في هذا القيد إلا الذين تابوا أن يعود للجميع. إذن القيد ديال إلا الذين تابوا راجع للمنافقين مع المرتدين. علاش؟ لأن الكفار قد ذكروا معهم، الكفار ذكروا مع المنافقين. إذن القيد إلا الذين تابوا ماشي خاص بالمنافقين، كيرجع حتى للكفار. فإن قال قائل كيف ذلك؟ نقول بدلالة الاقتران. ومما يدل على الدلالة التي دلت على أن دلالة الاقتران هنا قوية أن دلالة الاقتران يعضدها قرينة، وهي قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ثم قال بعد ذلك بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ففيه دلالة واضحة على دخول المنافقين في أولئك المرتدين الذين لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، بل بعضهم قال إنهم هم المقصودون بها. لم يكن الله ليغفر لهم، المنافقون هم المقصودون بها، لأن الله تعالى لا يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. إذن بعضهم قال هي في خصوصهم، والصواب أنها ليست في خصوصهم وإنما تشملهم مع المرتدين. فوقنا سردسي. فإن قيل هذه الآية الدالة على عدم قبول توبتهم أخص من غيرها لأن فيها القيد بالردة وازدياد الكفر الذي تكررت منه الردة أخص من إطلاق المرتد، دليل على الأعم ليس دليلا على الأخص لأن وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص. فالجواب أن القرآن دل على قبول توبة من عقلت على القواعد أربعة: وجود الأعم لا يستلزم وجود الأخص، ووجود الأخص يستلزم وجود الأعم، ونفي الأعم يستلزم نفي الأخص، ونفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم. أن القرآن دل على قبول توبة من تكرر منه الكفر إذا أخلص في الإنابة إلى الله. وجود دلالة القرآن على ذلك أنه تعالى قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، ثم بين أن المنافقين داخلون فيهم بقوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ودلالة الاقتران وإن ضعفها الأصوليون فقد صححتها جماعة من المحققين. عندكم تفهم قولي وإن ضعفها الأصوليون كلهم؟ لا، وإن ضعف الأصولهم جمهورهم ليس المقصود منهم، لأنه قال فقد صححتها جماعة. زيد. ولا سيما إذا اعتضدت بدلالة القرينة عليها كما هنا، لأن قوله تعالى لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما فيه الدلالة الواضحة على دخولهم في المراد بالآية، بل كونها في خصوصهم. شنو المراد بالآية؟ لم يكن الله ليغفر لهم، والأداء واضح في شموله للمنافقين. بل كونها في خصوصهم قال به جماعة من العلماء. فإن حققت ذلك فاعلم أن الله تعالى نص على أن من أخلص التوبة من المنافقين تاب الله عليه بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. إذا تابوا، إذا كان المنافق إذا أخلص التوبة تاب الله عليه فالمرتد المذكور معه كذلك، باش بدلالة الاقتران لأنه مذكور معه في نفس السياق. ومما يدل على ذلك قصة مخشي بن حمير في غزوة تبوك، لما رجعوا من تبوك معلوم في الطريق أن المنافقين استهزأوا بالصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، سخروا. فنزلت الآية ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياتي ورسولك لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح؟ ففي من نزلت هذه الآيات في المنافقين قد كفرتم بعد إيمانكم. ولكن لما تاب هذا الصحابي إلى الله تعالى وقال في كلام معناه أنه تمنى كل شيء يحصل له من الضرب والتعذيب إلا أن تنزل فيه آية من القرآن. قال لك كل حاجة كنت منها غير ما تنزلش فيها آية من القرآن، فتاب إلى الله تعالى وحسن التوبة. فأنزل الله بعد ذلك إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فعفى الله تعالى عنه وقبلت توبته مع أنه كان مع المنافقين. ولما تاب نزل الله قول الله تعالى إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة. شكون الطائفة التي يعفى عنها؟ التي تابت إلى الله تعالى. وقد كان مخشي بن حمير رضي الله عنه من المنافقين الذين أنزل الله فيهم قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتاب إلى الله بإخلاص فتاب الله عليه وأنزل الله فيه إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة الآية. فتحصل أن القائلين بعدم قبول توبة من تكررت منه الردة يعنون الأحكام الدنيوية، ولا يخالفون في أنه إذا أخلص التوبة إلى الله قبلها منه، لأن اختلافهم في تحقيق المناط كما تقدم والعلم عند الله. يعني إذا كان الخلاف ديالهم في تحقيق المناط فيقصدون بهذا ماذا؟ عند الله في الدنيا، يقصدون بذلك في الدنيا في الأحكام الظاهرة، أما عند الله فأمره إلى الله. لاحظ حنا الخلاف ديالنا غير في تحقيق المناط، واش هاد السيد هذا اللي تكررت منه الردة فعلا تاب وأخلص؟ حنا نفرضوا واحد الصورة باش يتضح لكم بها. هكا مثلا لو أن إنسانا تكررت منه الردة 4 مرات وفي المرة الخامسة تاب توبة حقيقية، تاب بإخلاص وصدق، فعلى قول الأئمة 4 ماذا يفعل به؟ يقتل. ولكن عند الله تعالى هو تائب. إذن فماذا يقصد الأئمة 4 بقولهم يقتل؟ إجراء الأحكام الدنيوية عليه، بمعنى هذا الظاهر عندنا أن المناط لم يتحقق فيه ولم يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة، فيجرون عليه أحكام في الدنيا، ولكن يحكم عليه في الآخرة أنه يدخل جهنم. لا أمره إلى الله. إذن فإنهم يقصدون الأئمة من الذين يتكلموا على تحقيق المناط وعدم تحقيق المناط في الدنيا. الدليل على ذلك أنهم مختلفون في تحقيقه، وتحقيقه أمر باطل لا يعلمه إلا الله، فإذا تحقق فعلا فإنه يتوب إلى الله، فإنه تائب عند الله تعالى، أما في الدنيا فتجرى عليه أحكام الدنيا. واضح؟ الله سبحانه وتعالى أدن شي واحد نعم. Mm-hmm.